من طالبات العلم مشرفات على مدرسة كبيرة لتحفيظ القرآن وتعليم أحكامه، ما هي أهم المسائل في نظركم التي يجب الاهتمام بها وتعليمها للنساء علما بأنهن على مستويات وأعمار مختلفة؟ لا شك أنهم فيما يتعلق بتعليم النساء إنما هي الأحكام التي تتعلق بهن بصفتهن من النساء، فيعلمن الأحكام الحيض والنفاس وغسل الحيض وغسل النفاس وما يتعلق بصيامهن وصلاتهن من الأحكام التي تتعلق بهن دون الرجال، هذا من جهة، ويعلمن ما يجب أن تكون معاملتهن لرجالهن من حيث طاعتهن وخدمتهن بما يتناسب مع قدرتهن، ولا يستنكفن عن القيام بما فرض الله عليهن من الطاعة الواجبة كما جاء في الحديث الصحيح: إن المرأة إذا صلت خمسها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أي أبواب الجنة شاءت. هذا نجما ما ينبغي أن تعلم النساء مما يخصهن دون ما يتعلق بسوى ذلك، وخلاصة الجواب أن يعلمن ما يجب عليهن علمه لخصوصهن من العلم العيني وليس العلم الكتائي الذي يجب على أهل العلم فقط من الرجال دون النساء. أما التوسع فذلك يعود إلى نشاط المرأة في بيتها وإلى الظروف التي تحيط بهن من تيسر وسائل الكتب والاطلاع عليها، فهنا بإمكان المرأة والحالة هذه أن توسع معلوماتها بمطالعاتها الشخصية، وأما أن تضيع قسما من عمرها خارجة دارها وبخاصة إذا كانت متزوجة لأجل العلم الذي ليس علما عينيا وإنما هو فرض كفائي، فقيامها على خدمة زوجها وخدمة أطفالها إن رزقت شيئا من أولادها فذلك أشرع لها وأفضل.